يسمى الكبدة يعني. وهل يختلف الحكم باختلاف البلد المستورد منها؟ نقول اللحوم المستوردة إما أن تأتي من دولة تدين أو يقال بأنها أهل كتاب، وإما أن تأتي من دولة كالملاحدة كالمجوس ممن لا يطلق عليهم أنهم أهل كتاب. فالناس مؤمن أو مسلم وأهل كتاب وكافر، يعني لا إله له، لا يدين بدين. أهل الكتاب الأصل أن الله أحل لنا طعامه، أما المجوس ومن لا يدينون بدين فالأصل في أطعمتهم الحرمة. الأصل في الذبيحة أو في الطعام يعني المذبوح أن يذبح ذبيحة ذبحا شرعيا، أن يراق دمه. الثاني أن يذكر اسم الله عليه. هذان الشطان لو توفر في الذبيحة حل بشرط ألا تكون من ألا تكون من محرمة الأكل، ولا تكون من مجوس أو ممن لا يدينون بدين. الذابح يقول بسم الله أو لا يقول، والمراد بالآية ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ليس المراد أنهم أن كل ذبيحة لم يذكر اسم الله عليها حرمت، وإنما المراد يعني ألا يذكر غير الله، يعني من يقول باسم المسيح باسم فلان باسم فلان هذا كله حتى ولو ذبح ذبحا شرعيا هذا محرم، هذا محرم. فأهل الكتاب الأصل في طعامهم الحل، والمجوس وغيرهم الأصل في طعامهم الحرم. طيب الآن عندنا دول، أمريكا مثلا أهل الكتاب ولا ليس أهل الكتاب؟ أهل الكتاب أغلبهم نصارى، فالأصل في طعامهم الحل، الأصل في طعامهم الحل، إلا أن يثبت عندنا دليل بأنهم ما ذبحوا، أن يثبت عندنا دليل بأنهم ما ذبحوا. وهناك بعض الدول حرمت الذبح الشرعي وصارت تصعق بالكهرباء، فهذه الدولة أنا لا أعلم اسمها، فمن تحقق من ذلك فقد حرم طعامها، وتنقلب انقلب الحكم من الأصل فيها الحل إلى الحرم. واضح؟ إذن اللحوم المستوردة إن جاءت من دولة تدين بأهل بكتاب كاليهود والنصارى فالأصل أنها حلال، لكن الأحوط لك والأورع أن تبتعد عنها. لماذا؟ ذكر بعض أهل العلم أن، وكان هذا ممن يعني من المشايخ الكبار، والذي حدثه بهذا قائم على الاستيراد الأطعمة، فقال جاءتنا صناديق بها فراخ كثيرة ومكتوب عليها مذبوح على الطريقة الإسلامية، فوجدنا منها فراخ مخنوقة ما ذبحت وإنما خنقت خنقا، خنقت خنقا. وهذا أقول لك الأورع، لأن الأصل في المطاعم أن تتحرى، تتحرى في المطاعم بخلاف الملابس، يعني المطاعم أشد حرمة، ولذلك يعني لو نئت بنفسك عنها فهذا أفضل لك، لكن ما نستطيع أن نحرم شيئا أحله الله. يقول الشيخ الألباني رحمة الله عليه حسن حديث آية الكرسي دبر كل صلاة، فما صحة ذلك؟ حديث أخرجه النسائي في السنن الكبرى، قال من قال لا من قال من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة حتى يموت، وهذا حديث حسن. نعم اختلف أهل العلم فيه، لكن يظهر من كلام أهل العلم أنه حديث حسن. يقول ما الراجح تكبيرات الجنازة؟ هل نرفع الأيدي أم لا نرفع؟ والإصرار بالتكبير أو الجهر؟ أما الإصرار والجهر فالإصرار، الإصرار تكبير، وأما رفع اليدين فلم يأتي عندنا نص مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يرفع يده، ورد عن ابن عمر أنه ما كان يرفع يده، والأمر واسع، الأمر واسع، من رفع يده فلا بأس ومن خفضها فلا بأس. يقول: ما حكم الهدايا من الخاطب للمخطوبة؟ لا بأس بها بالضوابط المعلومة كما ذكرنا سلفا. نعم. لو تيقنت خلاص يحرم عليك. نعم. لو أن مسلما ذكر اسم غير الله لحرم ذبيحته، صارت ميتة. يقول: كنت أحلق شاربي فأخذت شيئا من لحيتي، فهل يجوز أن أسويه حتى يكمل ويحسن المنظر أم لا؟ مع العلم لم أقصد. لا، لا يجوز. الله عز وجل رفع عنك الإثم لما أخذت منها من غير قصد، فإن تعمدت وقع الإثم بك. هذا يسأل سؤال يحسن به ألا يسأل. هناك علم يكتم طالما أنه لا تحتاج الأمة إليه، ليس كل ما يعلم يقال. قلت: توجد أخت مسلمة قامت بعمرة منذ فترة طويلة وهي معها مبلغ من المال، وهي نفسها تؤدي العمرة، نفسها تؤدي العمرة، لكن يوجد أرض مسجد لبناء مسجد ولكن باقي مبلغ كبير وهي تريد أن تساهم في الأرض، ما هو الأفضل لها؟ هل تؤدي العمرة أم تتبرع لأرض المسجد؟ يقول كذا. طيب، هل الأفضل أن تساعد في بناء مسجد أم تعتمر؟ نقول: اعتمرت وأدت هذا النسك، فلو أنها أقامت مسجدا وبنت وساهمت أرجو أن يكون هذا أفضل بالنسبة لها. لماذا؟ الإمام أحمد عليه رحمة الله سئل: الرجل يقيم الليل ويتصدق ويصوم النهار، أحب إليك أم طلبه للعلم؟ قال: طلبه للعلم. لماذا؟ لأنه إن صام وزكى وتصدق فلنفسه، وأما إن طلب العلم فله ولغيره، فالنفع الذي يتعدى الآخرين أفضل من النفع الذي يقتصر على النفس. والعمرة هي أدتها الحمد لله، فنفعها على نفسها، أما المسجد فنفعه أعم. يقول: توجد امرأة تبلغ أكثر من 80 عام ومريضة بالسكر، نسأل الله أن يشفيها وأن يشفي أمراض المسلمين، تقوم للحمام كثير وهي تريد أداء العمرة، فهل يجوز أن تلبس حفاضة وهي بالمسجد الحرام وتذهب للوضوء؟ نعم يجوز. نعم، وقد رفع الله عز وجل المشقة عن عباد. يقول: أذهب إلى أهل خطيبتي وتجلس أم خطيبتي معنا ثم نتحدث، تحدث معي وهي منتقبة، هل هذا جائز أم ماذا؟ ما الفرق بين خطيبتك وأمها؟ أجنبية أتت لك بأجنبية، هذه مخطوبة، هل حرمت عليك؟ هل هي من محارمك؟ لا، أمها نفس الشيء. أقولها دائما: إن جاز لك أن تجلس مع امرأة خارج البيت، يعني إن جاز لك أن تجلس مثلا مع بائعة، جاز لك أن تجلس مع مخطوبتها، هل هناك فرق؟ هذه أجنبية وهذه أجنبية، لكن متى يحل أن تجلس مع امرأة مع ذي محرم؟ ها؟ لحالة الحاجة، قد يحتاج الخطيب أن يتكلم مع مخطوبته في شيء هام يتوقف عليه الزواج، فلا بأس أن يتكلم في حضور المحرم، لكن على الدوام كل خميس وكل جمعة كذلك كنا من قبل فمن الله علينا. يقول: على ملة من كان يتعبد ويسلم في غار حراء قبل الدعوة، وكيف وصلت الدعوة؟ سيأتي معنا في الأصل الثالث. لكن أما على ملة من؟ على ملة إبراهيم عليه السلام، وأوحينا إليك أن تتبع ملة إبراهيم. نعم، إن شاء الله. نعم، هذا لبس علي، يعني ظننت أن في الأسبوع بركة فقلت فيه يعني محاضرتان للعقيدة وذكرني أنا بمحاضرة واحدة. على كل حال يبقى لنا إن شاء الله في العقيدة 4 محاضرات. خلاص. نعم. نعم لا بأس. وإن يعني رجل إمام للناس في صلاة جهرية فأسر بالقراءة ثم ركع، هل صحيح ماذا؟ صحيح صحيح. والشيخان ابن باز وابن عثيمين يقولان بأن الجهر مستحب ليس واجبا. نعم لا بأس لا بأس. نعم لكن الأول ما كان يفعل، وإن رأى أن المصلحة أن يفعل يفعل. رجل يصلي صلاة فيها تشهدان، فقام من التشهد الأوسط فلم يجلس، ما تشهد التشهد الأوسط ثم قام، فنقول إن تتم قائما فلا يجلس، وأما إن كان قد انحنى شيئا فله أن يجلس، لكنه إن استقام واستتم قائما فلا يجلس. فإن جلس فصلاته صحيحة مع الكراهة. أما الذين يقولون ببطلان الصلاة فلا دليل على البطلان، لا دليل على البطلان. نعم نعم يسجد السهو قبل السلام. نعم لا لا لا يسجد السهو. لا أعلم أن قولا من يعني لا أعلم أن ذكرا أو قولا في الصلاة له سهو، وإنما السهو للأفعال الله أعلم. وليس على المأموم سهو، ليس على المأموم سهو حتى وإن أخطأ المأموم. فلكم أخطأ الصحابة خلف النبي وما نعلم أن أحدهم سجد للسهو خلف النبي. خلاص نعم. يتابع الإمام، وجب عليه أن يتابع الإمام، إنما جعل الإمام أن يتم به، الإمام يتابع على كل حال. لا يجوز اللحية من الخد إلى الخد، لا يجوز. لو تركها نعم تعمد. نعم متابعة الإمام في الزيادة. رجل صلى الناس الظهر 5 ركعات قال الخامسة، فهل يتابعه الناس أم لا؟ ما تقولون؟ لا يتابع؟ لا يتابع؟ يتابع ولا يتابع؟ طيب شوف، فعله من هو أفضل منكم وتابعه من هو أفضل منكم. في صحيح البخاري من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر 5 وتبعه الصحابة، تبعه الصحابة. قد يقول قائل الزمن زمن تشريع، وقد يظن الصحابة أن الظهر زيد الركعة، فنقول لو صح هذا الظن لوجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبره. واضح؟ فالإمام يتابع وإن زاد، لكن إذا قام الأمن الخامسة ماذا نفعل؟ نسبح أولا سبحان الله حتى يجلس، فإن لم يجلس نقول له إيه؟ 5 إيه؟ أن نذكره بشيء لا بأس، على قول طائفة من أهل العلم أن تتكلم كلاما يفهم الإمامة أنه زاد ركعة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.